ويصح أن يكون المراد به كل ما يفلقه الله تعالى من مخلوقات، كالأرض التي تنفلق عن النبات، والجبال التي تنفلق عن عيون الماء. أي قل أيها الرسول الكريم، أعوذ وأستجير وأعتصم بالله تعالى الذي فلق الليل فانشق عنه الصباح، والذي هو رب جميع الكائنات ومبدع كل المخلوقات. قل أعوذ بهذا الرب العظيم من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر من المخلوقات، لأنه لا عاصم من شرها إلا خالقها عز وجل، إذ هو المالك لها والمتصرف في أمرها والقابض على ناصيتها والقادر على تبديل أحوالها وتغيير شؤونها. ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل عندما يشتد ظلامه. ومنه قوله تعالى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي إلى ظلامه. وقوله وقب من الوقوب، وهو الدخول، أي وقل أعوذ به تعالى من شر الليل إذا اشتد ظلامه وأسدل ستاره على كل شيء واختفى تحت جنحه ما كان ظاهرا. ومن شأن الليل عندما يكون كذلك أن يكون مخيفا مرعبا، لأن الإنسان لا يتبين ما استتر تحته من أعداء. ومن شر النفاثات في العقد، وأصل النفاثات جمع نفاثة، وهو النفخ مع ريق قليل يخرج من الفم. والعقد جمع عقدة من العقد الذي هو ضد الحل، وهي اسم لكل ما ربط وأحكم ربطه. والمراد بالنفاثات في العقد النساء السواحر اللائي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها من أجل السحر. وجيء بصيغة التأنيث في لفظ النفاثات، لأن معظم السحرة كن من النساء. ويصح أن يكون النفاثات صفة للنفوس التي تفعل ذلك، فيكون هذا اللفظ شاملا للذكور والإناث. وقيل المراد بالنفاثات في العقد النمامون، الذين يسعون بين الناس بالفساد فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وعلى ذلك تكون النفاثة للمبالغة كعلامة وفهامة، وليست للتأنيث. أي وقل أيضا، أستجير بالله تعالى من شرور السحرة والنمامين ومن كل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا ظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد في أحاديث كثيرة، منها قوله، لا تباغضوا ولا تحاسدوا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أي قل أيها الرسول الكريم، أعوذ وألتجئ وأعتصم برب الناس، أي بمربيهم ومصلح أمورهم وراعي شؤونهم، إذ الرب هو الذي يقوم بتدبير أمر غيره وإصلاح حاله. ملك الناس، أي المالك لأمرهم ملكا تاما والمتصرف في شؤونهم تصرفا كاملا. إله الناس، أي الذي يدين له الناس بالعبودية والخضوع والطاعة، لأنه هو وحده الذي خلقهم وأوجدهم في هذه الحياة وأسبغ عليهم من النعم ما لا يحصى. وإنما خصت هذه الصفات إلى الناس مع أنه سبحانه رب كل شيء، وذلك على سبيل التشريف لجنس الإنسان، ولأن الناس هم الذين أخطأوا في حقه تعالى، إذ منهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد النار، ومنهم من عبد الشمس، إلى غير ذلك من المعبودات الباطلة التي هي مخلوقاته. من شر الوسواس الخناس، والوسواس اسم للوسوسة وهي الصوت الخفي، والخناس وهو الرجوع والتأخر، والمراد به الذي يلقي في نفس الإنسان أحاديث السوء الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أي وأن الوسوسة بالسوء تكون من نوعين من المخلوقات، تأتي من الشياطين المعبر عنهم بالجنة، وتأتي من الناس. والمعنى: قل أيها الرسول الكريم، أعوذ وأعتصم وأستجير برب الناس ومالكهم ومعبودهم الحق من شر الشيطان الموسوس بالشر، والذي يخنس ويتأخر ويندحر إذا ما تيقظ له الإنسان واستعان عليه بذكر الله تعالى. والذي من صفاته أيضا أنه يوسوس في صدور الناس بالسوء والفحشاء، حيث يلقي فيها خفية ما يضلها عن طريق الهدى والرشاد. وهذا الوسواس الخناس قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فعليك أيها الرسول الكريم وأيها المؤمن أن تستعيذ بالله تعالى من شر النوعين جميعا. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ومن الأحاديث التي وردت في فضل هذه السور الثلاث ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ هذه السور، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.